قل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في صلاة الجنازة، وروي ذلك من حديث عبد الله بن عمر وهو غلط، أخطأ فيه عمر بن شبه وهو من أوهامه، والصواب أنه موقوف عن ابن عمر، لكن لا يعرف عن الصحابة والسلف إلا هذا، ولذلك اقتصر عليه البخاري في كتاب رفع اليدين. فمن شعار السلف من الصحابة وهو مروي عن ابن عمر بأصح إسناد وعن جماعة من التابعين كمحمد بن سيرين وغيره أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الجنازة، فرفع اليدين أسعد بالاتباع من ترك رفعهما سوى في الموضع الأول، فهو يرفع في جميع تكبيرات الجنازة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.